بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، جعلنا الله وإياكم منهم أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر تعريف الصحابي وتكلم عن عدالته وكيف تثبت الصحبة، شرع رحمه الله تعالى في بيان الألفاظ التي تروى من الصحابي وعن الصحابي ومن بعده من أهل الحديث من التابعين إلى أن تقوم الساعة، وفي هذه الأمة من يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسند. فقال عن مستند الصحابة رضوان الله عليهم، فذكر أنهما نوعان، فقال: أعلى مستند صحابي حدثنا أو حدثني، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. هذا أعلى مستند للصحابي أن يقول، هو أعلى الألفاظ التي يرويها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه وهو يقول ذلك القول. ومثل ذلك: أخبرني وشافهني وسمعته يقول كذا وكذا، وكذا رأيته يفعل كذا، ونحو هذه الألفاظ كحضرت وشاهدت أو فعل كذا. فهذه الأنواع أو هذه الألفاظ هي أعلى المستندات التي تأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم. وسبب كونها أعلى مستند الصحابي لأن هذه الألفاظ لا تحتمل أن يكون بين الصحابي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، بل لا تحمل إلا على أنه سمع ذلك أو رآه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني، وهو النوع الذي يكون فيه خلاف ولكنه حجة، فقال رحمه الله: قال: ويحمل قال وفعل ونحوهما، وعنه وأنه على الاتصال. نعم، يقول: يحمل قول الصحابي، وإن كان فيه احتمال آخر، لكنه يحمل لأن الأصل أنهم كانوا رضوان الله عليهم لا يعنون بهذه الأقوال إلا أنهم سمعوها أو رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عنهم تدليس في هذا الباب. فيحمل قول الصحابي: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوها من الألفاظ كأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه كذلك مما يحتج به. وعنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قال كذا، قلنا أنه يحمل على الاتصال، ويحمل على أنه لا واسطة بينهما، وهذا هو الصحيح. وإن كنا نترك الروايات الأخرى، هذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. قال: وأمر ونهى، وأمرنا ونهانا، وأمرنا ونهينا، ورخص لنا وحرم علينا، ومن السنة، وكنا نفعل، وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك حجة. نعم، كل هذه الألفاظ حجة، لأن كما قلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما يطلق أحدهم هذه العبارات فإنه يعني ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كقول علي رضي الله عنه: جرت السنة بأن توضع الأكف اليمنى على اليسرى تحت السرة، وكقول أنس رضي الله عنه إن من السنة أن إذا تزوج البكرة أن يمضي عندها 7 أيام، وكذا قوله كنا نفعل، هذا يحمل على أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على فعلهم هذا، كنا نعزل والوحي ينزل، أي أنهم يفعلون هذا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرهم. وكقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب بهم إلى المسجد، وهذا محمول كذلك على أنه فعل بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فعلهم هذا. لذا هذه الألفاظ التي ذكرناها سواء مما لا يحتمل إلا السماع والحضور والرؤية أو مما قد يحتمل تحمل كلها على أن الصحابي سمع وحضر ورأى وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ويكون أو تكون هذه الألفاظ حجة وإن كانت تتفاوت في درجاتها. قال: وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية كمرفوع صريحا. نعم، كذلك إذا قال غير الصحابي من التابعين من السنة كذا وكذا، كقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى من السنة جزم الأذان، من السنة جزم الأذان، فهذه أو فهذا اللفظ يحمل على أنه من الرفع الذي يقع من التابعي، أو ذكر الرفع الذي يقع من التابعي ويسنده إلى الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المقدمة أن هذا عند عامة أهل العلم أنه محمول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون صحابيا حجة. نعم، كذلك قوله هنا أنه إذا قال أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون، هو كقول الصحابي ذلك، كقول ذلك الصحابي يقول، يعني إذا قال التابعي هذا فكأن الصحابي قال هذا، وأظن هناك خطأ في الكتاب يقول صحابيا، والصحيح أن يقال كصحابي، يعني أن قول التابعي هذا كقول الصحابي كذلك، فأكتبوا في الهامش الكتاب، أكتبوا في هامش الكتاب أنه كصحابي، وضعوا إشارة سهم أو كذا فوق الكلمة التي مكتوب عليها صحابيا بأن الصحيح أنه كصحابي. وحجة أنه يعني يحتج به العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا جمهور الأصحاب رضوان الله عليهم. نعم. قال: وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ. نعم، أعلى مستند غير الصحابي أن يقرأ الشيخ على طالبه أو على طلابه، فإذا قرأ الشيخ فهذا أعلى مستند في التلقي عن الشيخ، فإذا قصد الشيخ أن يسمع الطالب لوحده أو قصد أن يسمعه مع غيره فيقول الطالب أسمعنا أو حدثنا أو أخبرنا، فهذه أعلى ألفاظ الرواية والمستندات التي تأتي عن الرواه. وأما قوله أنبأنا وأنبأني أو نبأنا، فهذه نادرة الاستعمال أو قليلة الاستعمال، ولكنها في رتبتها كقوله حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا. نعم. قال: فإن قصد إسماعه وحده أو غيره قال أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقل أنبأنا ونبأنا، وهي رتبة وقل يعني أنه قليل. نعم. وقل أنبأنا ونبأنا وهي رتبة كما يعني لو أنها ضبطت هذه الألفاظ بالشكل كان تكون أوضح مما هي عليه الآن. الآن يقرأها الإنسان كأنه يقرأ الغاز لأنها غير مضبوطة بالشكل، لكن لو ضبطت تجدونها سهلة للغاية، وهي مباحث حديثية، وهي مباحث حديثية كما ترون. الأسئلة تكون بعد الدرس. نعم. قال: وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا. يعني له أن يقول أخبرنا وهو واحد، وله أن يقول أخبرني وهم جمع، الأمر في هذا سهل. وإلا قال: سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ. نعم، ويقول وإلا، أي وإن لم يقصد الشيخ الإسماع، إن لم يقصد الشيخ الإسماع لكنه سمع منه فإنه يقول ذلك. قال: ثم قراءته أو غيره على الشيخ. يعني الرتبة التي تلي هذا بعد أن يكون الشيخ هو الذي يقرأ والطالب هو الذي يسمع، الرتبة التي تلي هذا أن يكون الطالب هو الذي يقرأ، أن يكون الطالب هو الذي يقرأ. نعم. قال: ويقول فيهما حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. نعم، أن يعني أن الشيخ لم يكن هو الذي يقرأ، إنما الراوي أو أحد طلاب الشيخ هو الذي كان يقرأ والشيخ يسمع، فيقول قراءة عليه، يعني أن الشيخ لم يكن يسمع، هو الأصل لم يكن يقرأ، هو الأصل أن يكون الشيخ هو الذي يقرأ، لكن لو جاء أحد الطلاب وكان هو الذي يقرأ على الشيخ والشيخ يقر هذه القراءة فهذه حجة، لكنها أقل من التي قبلها وهي أن يكون الشيخ هو الذي يقرأ، لأن الشيخ إذا كان هو الذي يقرأ كان أبعد من أن يحمل لفظة أو تحمل لفظة من الألفاظ على أن الشيخ غفل عنها أو سهى أو لم يدرك أو شغل عنها، بينما إذا كان هو الذي يقرأ فإنه يكون ضابطا لكل لفظة تذكر في ذلك المجلس. وكما قلنا الأصل أن كل هذه الألفاظ مضبوطة، وهذه الطريقة أو هذا الإسماع وهذا الإسماع كلاهما صحيح. قال: ويجوز الإطلاق وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره. ويجوز الإطلاق أن يجوز ألا يقول قراءة عليه أو أقرأ أو قرأ علينا، يجوز أن يطلق، يجوز أن يطلق، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطلق بل لا بد من أن يفصل، والأكثر على أنه يصح الإطلاق، يصح الإطلاق لأن كلا الطريقتين كما قلنا صحيحة وحجة عند العلماء، الذين قالوا يطلق والذين قالوا لا يطلق، اللفظتان حجة عندهم. قال: وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره. نعم، يعني حتى لو ظن أنه غفل أو كذا فهو كإقراره أن القراءة صحيحة. ويحرم إبدال الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه. نعم، إذا قال الشيخ حدثنا فإنه يجب على الراوي الذي يروي عنه أن يروي عنه لفظته التي ذكر، فإذا قال حدثنا يقول قال شيخنا فلان حدثنا فلان، وإذا قال أخبرنا يقول قال شيخنا فلان أخبرنا، ولا يبدل من عنده حدثنا بأخبرنا وأخبرنا بحدثنا. نعم. ويحرم إبدال الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه ورواية ما شك في سماعه ومشتبه بغيره. نعم، ورواية ما شك في سماعه، يعني أن الشيخ إذا شك في سماع شيء لا يجوز لتلميذه أن يرويه عنه بإثبات ذلك السماع كأنه سمعه دون أن يذكر أن الشيخ يشك في هذا، بل لا بد من إثبات لفظة الشيخ كما هي دون أن تروى، فإننا لو رويناها كما هي فإن الذي سيأتي بعدنا سينظر إليها ويظن أن هذه لفظة الشيخ، بينما الشيخ شكك فيها أو قال أظنه أو أشك في هذا أو كأني سمعت أو نحو هذا، فلا بد من إثبات كل ذلك في الرواية. فمشتبه بغيره ومشتبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ، يعني كذلك إذا اشتبه المروي بغير المروي فلا بد من بيانه وألا يترك هكذا مطلقا حتى لا يظن أنه من الرواية. قال: مستفهم من غير الشيخ. نعم، حتى لا يكون مدرجا، مستفهم من غير الشيخ حتى لا يدرج بالحديث ويظن منه وهو ليس كذلك. قال: لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه. كما قلنا الأصل أن هذه كلها مسموع الشيخ وأنها من ألفاظ الحديث المروية وكذا، فيؤخذ بالأصل، يؤخذ بالأصل، والظن في هذا لا يعمل به إلا إذا تيقن أن الشيخ ذكر أنه يشك في هذا. نعم. قال: ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح. نعم، إذا الشيخ روى حديثا لطالبه ثم قال له لا تروي هذا عني، فإن منعه هذا الطالب من الرواية ليس بقادح في المنع، ليس بقادح في المنع، بل يرويها عنه ولا حرج عليه في هذا. نعم. قال: ثم مناولة مع إجازة أو إذن. نعم، الرتبة التي تلي هذا أن يجيز الشيخ طالبه بالرواية عنه، أن يجيزه بالرواية عنه مع المناولة، مع المناولة. لذلك ذكر هنا يعني في الشرح قال إنها جائزة عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد وعند أكثر أصحابهما، قال: بل هي جائزة عند بقية العلماء، وحكى الباقلاني والباجي وغيرهما الاتفاق على جواز الإجازة بالمناولة. ف يعني لو أعطاه قال: هذه مروياتي، قد أجزت لك أن ترويها عني، حتى لو لم يناوله مناولة، لو كان الكتاب على الأرض وقال له: هذه مروياتي في هذا الكتاب، خذه فإني أجيز لك أن ترويه عني من بعدي بالشروط التي ذكرها أهل العلم، فإن هذه تعتبر مناولة وإجازة منه، يجوز له أن يرويه عن شيخه فيقول: حدثنا شيخنا فلان، إجازة منه أو مناولة. نعم، الأسئلة تكون بعدها لأن الدرس اليوم طويل ونريد أن ننتهي. نعم. قال: ولا تجوز بمجردها. نعم، يعني لا تجوز الرواية بمجرد المناولة، لأن الشيخ قد لا يكون يريد منه أن يروي هذا الكتاب عنه أو هذه الإجازة التي أخذها عنه، فلا بد من بيان أنه أجازه بالرواية. قال: ويكفي اللفظ. نعم. ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن. لفظا يقول أجزتك، يكفي أن يقول أجزتك دون أن يناوله. فلو لو كان لمؤلف من المؤلفين المشهورين كتاب من الكتب المشهورة وكالغيلانيات، فيقول: قد أجزتك رواية مروياتي في الغيلانيات، والكتاب ليس معه، ولكنه يعلم من هذا الكتاب لهذا المؤلف، أو أجازه من بعد يعني بأن أرسل له: أجزتك أن تروي عني جزء الغيلانيات، فإن هذا يجوز ولا تلزم فيه المناولة يدا بيد. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أنه مما استدل به على المناولة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأعطى أمير السرية كتابا وقال: لا تفضل كتاب حتى تبلغ كذا وكذا، فلما بلغ الصحابي ذلك الموضع فض الكتاب وقرأه، فقالوا: هذا دليل على جواز المناولة دون أن يقرأها على الشيخ، ويكتفي بأن يقرأها بعد ذلك ما دام جازما بأن هذه أو هذا الكتاب أو هذه الرواية قد أخذها من الشيخ الذي يروي عنه. قال: ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكسه فعام لعام ثم مكاتبة بدونها. نعم. وين وصلت إلى ويكفي اللفظ ولا وين؟ نعم، ويكفي اللفظ ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن. نعم. قال: ثم إجازة خاص لخاص. ذكرنا هذا، قلنا أنها بشرط أن يعلم المكتوب أنه بخطه أو من خط شيخه أو بأنه من تأليف شيخه. طيب، والذي بعده: ثم إجازة خاص لخاص. نعم، كقوله: أجزت لفلان أن يروي عني كتابي هذا، فهو خاص، رجل واحد يروي عنه ذلك الكتاب بعينه. أو إجازة عام لخاص، كذا، أن يروي عني جميع مروياتي، أجزت لمحمد بن صالح أن يروي عني جميع مروياتي، فهذه عام يعني كل المرويات لخاص لشخص واحد. وكذا العكس، لو أجاز أن يروي لو أجاز لي يعني إجازة خاص لعام أن يروي كتابي هذا كل طلابي، أو أجزت للمسلمين كلهم أن يروا عني كتابي الفلاني. أو عام لعام، أي أجزت أن تروى كل مروياتي لكل المسلمين. نعم. قال ثم مكاتبة. وهذا الأخير الواقع مسألة يجيز لجميع المسلمين أن يروا مروياته أو كتاب الجزء الذي ألفه أو الكتاب الذي ألفه، هذه مسألة يعني طيولية وفيها بحث عند أهل العلم، بعضهم منعها وبعضهم أجازها، ولكن المذهب الجواز وأكثر العلماء عمليا على هذا. قال ثم مكاتبة بدونها، يعني أن يكتب له مكاتبة يخبره بقراءته الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني، وهذا يعني الذي يعني جاء عن الإمام أحمد وظاهر ألفاظه التي رويت عنه أن هذه الطريقة جائزة ما دام قد ثبت عنده أن هذا الكتاب من رواية شيخه. قال ويكفي معرفة خطه، نعم في إثبات أن هذا الكتاب من فلان يكفي أن يكون الطالب يعرف خطه، فتجدهم في كثير من الأحيان يقولون بخط فلان، وكانوا يتقنون هذا ويعرفون أن هذا خط فلان وأن هذا خط فلان، وإذا لم يعرفوا جاءوا بمن يعرف خطه ممن صاحبه أو تتلمذ عليه أو هو خبير بكتبه، فإن أثبت أن هذا هو خط فلان أخذوا به. قال وتجوز إجازة بمجاز به، نعم يعني أن يجاز الشيخ بكتاب ثم هو يجيزه لطالبه دون أن يرويه عنه، فتجوز الإجازة بالإجازة. نعم. قال ولطفل ومجنون وغائب وكافر، نعم تجوز الرواية لطفل ومجنون وغائب وكافر بالإجازة، تجوز بشرط ألا يرويها الطفل حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والغائب حتى يحضر، والكافر حتى يسلم، فالغائب هذا لا يجوز له أن يروي حتى يتصله الإجازة، والكافر لا يجوز له أن يروي ولو روى ما قبلت روايته لأنه قد سقطت عدالته بكفره حتى يسلم، فإن أسلم وقال أنه في زمن كفره سمع فلانا يقول كذا أو أجازه في فلان بكذا فإنه تقبل أو يقبل قوله. نعم. قال لا لمعدوم مطلقا، لا من المعدوم ما يجوز، كأن يقول أجزت للأجيال التي تأتي بعدي فهذا لا يصح، وإن كان بعضهم صححه لكن الصحيح أنه ما يصح، المعدوم لا يجاز. قال ولا تصح لمجهول ولا بمجهول، نعم لا بد أن يبين، كأن لو قال مثلا أجزت لرجل من الناس ما يصح هذا، لأنه ما يعلم من هو هذا الرجل الذي أجيز، وكذلك لو قال له أجزت لك أن تروي عني الكتاب الذي كنت أقرأ فيه ليلة البارحة، طيب ما هو هذا الكتاب؟ أو أجزت لك أن تروي عني شيئا من مروياتي أو بعض مروياتي، طيب ما هي؟ هذه مجهولة، لا بد من بيان ذلك. قال ولا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله، نعم كذلك لا تصح الإجازة إلا أن يكون المجيز قد تحمل ذلك المروي، أما ما لم يتحمله بعد بحيث أنه يقول يعني لو رويت ذلك الحديث أو ذلك الجزء فيجوز لك أن ترويه عني فهذا لا يصح. قال ويقول أجاز لي، ويجوز حدثني وأخبرني إجازة لا إطلاقهما فيهن، نعم يقول ويقول مجاز الذي أجيز يقول أجاز لي فلان أو أجاز لنا، إما أن يقول أجاز لي أو يقول أجاز لنا، لأنه بهذا يخبر عن واقع الحال، وكذلك يجوز أن يقول حدثني وأخبرني إجازة، لكن لابد أن يضبط هذا بقوله إجازة، أما إذا قال أخبرني وحدثني فإن في هذا تدليسا على الناس، في هذا تدليسا على الناس وإن كان بعضهم أجازه. نعم. ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ولا بوجادة. نعم. وجدانه شيئا بخط الشيخ. نعم كون هذه الوصية الكتب التي يوصي بها أو الوجادة بأن يجد الطالب خط شيخه في موجوداته التي من كتبه ونحوها فيعرف يقول هذا خط شيخي فلان يروي حديثا بكذا، العلماء قالوا هذه ما يجوز تناقلها بالرواية، لا تروى ولا تعد من الأمور التي يجوز فيها للطالب أن يرويها عن أستاذه، لكنها حجة، لكنها حجة، فلا يتوقف العمل على جواز الرواية. نعم. ويقول: وجدت بخط فلان. نعم. ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سماعي أو روايتي أو هذا بخطي. نعم. ويعمل بما ظن صحته من ذلك. يقول: ولا تجوز الرواية أيضا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا أو هذا سماعي أو هذا مروياتي أو هذا خطي، حتى يأذن بذلك، حتى يأذن بالسماع. قال: ومن رأى سماعه ولم يذكره ويعمل ويعمل بما ظن ويعمل بما ظن صحته من ذلك. نعم، يعني كما قلنا العمل شيء والرواية شيء آخر. ما ظن أن هذا، يعني لو رأينا بخط الإمام أحمد وعلمنا أن هذا خط الإمام أحمد أنه يروي هذا الحديث، فإن هذا الحديث من حيث العمل به يعمل به، لكن من حيث الرواية لا، نقول أن الرواية بالوجادة لا تصح عند الذين لا يجيزونها. قال: ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه. نعم، إذا يعني روى حديثا قبل 40 سنة ثم نسي أنه روى ذلك الحديث، ثم لكنه يعلم أن هذا خطي وليس خط غيري، فيجوز له أن يرويه وإن كان نسي أنه قد تحمله من شيخه. قال: فصل. لعارف نقل الحديث بالمعنى، يعني أن يكون من أئمة الفقه واللغة. لماذا؟ لأن الألفاظ تحتمل أن لا تؤدي المعنى المقصود في الحديث، فإذا كان هذا الراوي فقيها عالما باللغة فإنه يجوز أن يروي الحديث بالمعنى إذا وجد أن تغيير هذه الألفاظ لا يغير المعنى. فبعض الأحيان تكون هذه اللفظة إذا غيرت من لفظة إلى أخرى حملت معان مخالفة للمعاني التي أرادها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما نطق بهذا الحديث، أو يكون ذلك التركيب اللغوي يخرج حكما فقهيا قد يكون مغايرا للحكم الفقهي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلفظ بهذا الحديث، فلا بد أن يكون فقيها عالما باللغة، وإلا فإنه لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. فكم من رواية بالمعنى أدت إلى يعني الخروج بحديث يختلف في معناه وفيما يحمل من دلالات فقهية. لذلك لا بد أن يكون الراوي للحديث بالمعنى عارفا بمعاني الألفاظ وما تحيل إليه من معان فقهية، وإلا فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى، بل يجب عليه أن يروي اللفظ كما هو. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. نعم. قال: فليس بكلام الله تعالى. نعم، الحديث ليس كلاما لله سبحانه وتعالى، إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لو رواه العارف الفقيه بالمعنى فإنه وعلم أن هذه الرواية بالمعنى لا تحيل المعنى فإنه لا بأس عليه في ذلك. نعم. قال: وهو وحي إن روي مطلقا. نعم، الحديث وحي من الله سبحانه وتعالى كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، فلا بد أن يروى أو فلا بد أن يتلفظ به بلفظه الذي أنزله الله سبحانه وتعالى به. أما الحديث فكما ذكرنا من جواز ذلك بضوابطه. قال: وإن بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا لله تعالى أنه قال فكالقرآن. نعم، إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا وأن هذا هو اللفظ الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، فإنه كالقرآن لا يجوز لأحد أن يغيره، بل لا بد أن يروى كما هو، فلا يكون قابلا لتغيير الألفاظ، لا يكون قابلا لتغيير الألفاظ. قال: وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه. نعم، يجوز أن يقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أن عليه أئمة الحديث رحمهم الله تعالى أنه يجوز أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال: لا تغيير الكتب المصنفة. قد يأتي اعتراض هنا، يقول مثلا حديث البراء وآمنت بنبيك الذي أرسلت أو برسولك الذي أرسلت، فقد يعترض على هذا بهذا الحديث. فهنا المصنف رحمه الله تعالى بين أن رد النبي صلى الله عليه وسلم على البراء خشية من أن يفهم أن المراد به جبريل عليه السلام، فبين أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولو كذب أو غلط، ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به وهما على عدالتهما. نعم، إذا قال كذب علي فلان لم أقل كذا أو نحو هذا، وهذا ثقة عدل وهذا ثقة عدل، فإن عدالتهما لا تسقط ويبقيان يعني على ما هم عليه، لكن لا يروى ذلك الحديث ما دام أن الأصل قد كذبه. قال: وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. يعني لو قال لا أعرفه أو كذا، فهذا يحتمل أنه نسي، وهذا وارد، يحتمل أنه نسي، لذلك يعمل بقول الراوي عنه ما دام ثقة معروفا بعدالته وضبطه. قال: وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنا إن تعدد المجلس أو اتحد. نعم، إذا حدث المحدث بحديث، فمرة يأتي بالحديث طويلا ومرة يأتي به قصيرا، أو مرة يسنده ومرة يرسله، أو مرة يأتي به بلاغا ومرة يأتي به مسندا من أول الحديث، والمجالس متعددة، فهذا يدل على أن الراوي ضبط هذه الألفاظ، لكنه قد ينشط فيأتي بالحديث كاملا، وقد يرى أنه يأتي بالجزء الذي فيه الشاهد مما كان يريد أن يذكره، كما يفعل البخاري لما يقطع الأحاديث في صحيحه، وقد ينشط الراوي فيأتي بالسند من أوله من شيخه إلى منتهى، وقد يكسل عن هذا أو لا ينشط لهذا فيذكره بلاغا، كما يعني تجدونه في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في موضع آخر أو كذا قد أو رواه عنه غيره بأن الإمام مالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، لكن مالك رحمه الله تعالى لم يذكر نافعا بحسب الموضع الذي هو فيه، أو كما قلنا قد ينشط فيأتي بالسند كاملا، وقد لا ينشط فيتركه، فما دام ضابطا وتعدد المجلس فإنه يحمل على أنه اختلاف ألفاظ، وأن هذه الألفاظ قد ضبطها الإمام، ويحمل المرسل على أنه مسند، ويحمل اللفظ الأقل على أنه كان مختصرا ونحو ذلك. قال: وتقبل زيارة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد، وتصورت غفلة من فيه عارة أو زهر الحال. نعم، يعني قد يقال يعني لا يلزم أن يكون الشيخ بالفعل هو الذي تصرف هذا التصرف، لكن قد يكون أحد الطلاب في أثناء كتابته غفل، جاء من يطلب منه يعني حبرا ليفرغ في دواته، أو جاء من طلب منه قلما، أو توقف ليبري القلم حتى يواصل الكتابة أو نحو هذا، فكل هذا قد يكون من الطالب لا يكون من الشيخ، وقد يغفل بأن يسهو الطالب عندما ذكر السند كاملا، ثم يتنبه وإذا بالراوي أو الشيخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب ذلك، فيكون قد فاته السند. فكل هذا يعني ما دام أن يعني المجلس واحد وطالب قال إنه حدثنا فقال عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة عن أنس، والآخر الطالب الآخر قال عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجلس واحد، فيحمل على أن هذا الطالب غفل ولم يضبط تلك اللفظة، لأن الآخر ما دام ثقة ضابطا للألفاظ وجاء بها على وجهها فهذا يدل على أنه قد ضبط الحديث وأتى به على وجهه. ويعني هذه الأعذار تحمل لهم رحمهم الله تعالى لما كان في الكتابة من صعوبة، الآن الحمد لله بين أيدينا كتبا قد رتبت ووضعت لها الهوامش ليكتب الطالب عليها، ومعنى أقلام قد يظل القلم مع طالب أسبوعا أو أسبوعين، وقد يظل شهرا وهو يكتب في القلم لا ينتهي حبره، أم ولا يحتاج أن يحمل معه دواتا وحبرا، ولا يحتاج معه أن يحمل يعني مبراتا ونحو ذلك، كل هذه الأمور مما يعيق سرعة الكتابة. والآن توافرت لنا، وإن كان الكسل هو الذي يحمل كثيرا من الطلاب على عدم ضبط هذه الأمور، وإلا لو كانت هذه الأمور مسهلة لأئمة السلف رحمهم الله تعالى لكان الشأن آخر. قال وإن خالفت المزيد تعارضا فيطلب مرجح. نعم، إذا يعني كان في اللفظ الذي جاء عن الشيخ هذا فيه زيادة، وهذه الزيادة تخالف أو ظاهرها يخالف الرواية الأخرى التي رواها عنه طلابه، فلو جمعنا بين الحديث بين الروايتين قد نجد أن هذه الرواية تكمل هذه الرواية لا إشكال، لكن لو وجدنا أن هذه الرواية تعارض هذه الرواية فإننا نبحث عن مرجح خارجي، نبحث عن مرجح خارجي، وسيأتي في آخر الكتاب أنواع المرجحات وهي أكثر من 30. قال وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواه. نعم، كما ذكرنا كتعدد الرواه إذا خالف بعضهم بعضا في رواية الحديث. قال وإن أسند أو وصل. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن هذا موجود في المتقدمين أكثر منه في المتأخرين، يعني هذه الأمور قد لا تجدها بكثرة في مثل الكتب الستة ومثل كتاب الإمام أحمد مسند أحمد ونحوها، لكن تجدها في الكتب التي قبلهم كجامع معمر الذي طبع في نهاية عبد مصنف عبد الرزاق، وفي مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ونحوها من الكتب القديمة، تجد هذه الأمور ظاهرة جدا، مرة يرويه مسندا ومرة يرويه بلاغا ومرة يرويه مرسلا ومرة يأتي باللفظ كاملا ومرة يأتي بجزء منه ونحو هذا، فضبط هذه الألفاظ لم يكن مراعا في السابق، لكن بعد أن ضبط هذا العلم وقعد وأصبح هناك أمور قد تشتبه على طلاب العلم، وحرص المشايخ على التشديد في هذا الباب وأن يروى الحديث على وجهه دون أن يغير فيها ونحو ذلك، تجد الكتب التي تأخرت عن هذا مضبوطة، وتجد الضبط الظاهر القوي جدا في أي الكتب الستة. مسلم، عند مسلم تجده يعني لا يجمع بين روايات شيوخه، حدثنا القعنبي وحدثنا فلان أو عفان، يأتي برواية هذا ويأتي برواية هذا، ثم تجده في آخر الحديث وبعض الأحيان في وسط الحديث قال القعنبي كذا وفي رواية عفان كذا، ثم في النهاية بعض الأحيان يقول زاد القعنبي كذا أو زاد عفان كذا، فتجد هذا الضبط موجودا عند مسلم لا تجده بهذه الدقة وهذا الترتيب وهذا بهذه الطريقة، تجده إذا روى الحديث عن خمسة من شيوخه يأتي بألفاظهم كما هي، هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، ولكنه يأتي بها على أنها رواية واحدة، لكن يبين لفظة فلان كذا ولفظة فلان كذا، أو يقول اتفقوا كلهم على هذه اللفظة. هنا قال وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا. نعم، إن كان غيره فكزيادة. نعم، إن كان الذي يعني وصل المقطوع أو أسند المرسل أو نحو ذلك هو نفس الشيخ في مجالس متعددة فإنه يحمل على كما قلنا على النشاط وعلى عدم النشاط وعلى إرادته شيئا على رواية الحديث، ويحمل على أن هذه الألفاظ كلها من عند الشيخ مطلقا. أما إذا كان غيره هو الذي أسند المرسل أو أرسل المسند أو وصل المقطوع أو رفع الموقوف أو نحو ذلك، فيقال هذه زيادة في رواية فلان، ثم ينظر فيها بعد ذلك هل فلان هذا يحتمل هذه الزيادة أو لا يحتملها. بعضهم تجده من رواية الصحيحين أو من رواية أحد الصحيحين، لكنهم يقولون لا يحتمل هذه الزيادة، يرون أنه أضعف من أن يحتمل زيادة بعينها أو أضعف من أن تجوز روايته حال التفرد. يعني بعض الأحيان مثلا يذكرون محمد بن عبد العزيز الدراوردي رحمه الله تعالى، هذا من رجال مسلم، لكنه إذا انفرد يتوقفون في روايته، وإذا وافقه غيره أجازوا روايته، وهو ثقة في أصله لكن ضبطه أقل من ضبط غيره، فإذا تفرد توقفوا. وهذا ما يعني تجدون بحث طويل في هذا الباب في رواية وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة أو على الصدر، وخاصة في كتاب نصب الراية للزيلعي رحمه الله تعالى وفي التعليقات التي عليها تجدون هذا هذه المسألة، وكيف أن العلماء رحمهم الله تعالى حكموا عليه بأنه لا يؤخذ بقوله إذا تفرد، فكيف إذا خالف غيره. قال: وحرم نفس ما تعلق بباق. نعم، يعني لو قال إني أمرتكم بزيارة القبور أو إني نهيتكم عن زيارة القبور، تكملة الحديث ألا فزوروها. طيب لو سكت ما قال ألا فزوروها، يجوز؟ كأنه يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيارة القبور، بينما آخر الحديث يقول ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا تعلق الحديث بهذه الزيادة ولم يتبين أو لم تتبين حقيقة هذا الحديث ومعناه على وجهها إلا بهذه الزيادة، فإنه يحرم إنقاصها تعمدا. نعم. قال: وسنة ألا ينقص غيره. نعم، إذا كان يعني لا يتعلق به، يعني معنى الحديث لا يتأثر بحذف هذه الزيادة أو بإثباتها، فقال كذلك يسن أن لا ينقصها وأن يأتي بالحديث على وجهه، لأن الأمر الآن أمر ضبط والسلسلة طالت بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وتعددت الروايات والكتب وجمعت في مكان واحد، فلا بد من ضبط ألفاظها محررة بطريقة أفضل مما كان يفعله الأقدمون. نعم. ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه على أحد محمليه تنافيا أو لا. نعم، يقول: ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه من حديث يحتمل المعنيين، إذا كان الحديث يحتمل المعنيين فإنه يحمل على أحدهما، يحمل على أحدهما. فيقول ابن مفلح رحمه الله تعالى إن هذا عندنا وعند عامة العلماء، يقول إن هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا هل يقبل أو يعمل بالحديث، ولها أحوال، يعني أن الحديث ظاهره شيء ويأتي الراوي ويقيده، يقيد هذا اللفظ المطلق أو يخصص هذا اللفظ العام أو يبين أن المراد بالحديث لفظة الحديث هذه المراد بها كذا فقط، فهل يحمل الحديث أو معنى الحديث على ما ذكره الراوي وهو الصحابي أو لا يحمل؟ لا يحمل على هذا، يحمل على هذا. نعم. قال: كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما. نعم، أي جواز المحملين ثم بيّن أن المراد المحمل الآخر وليس كلا المحملين، فإنه يحمل على ما ذكره الصحابي لأنه أدرى بروايته وبما روى. قال: أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره. نعم، قال الماوردي: هذا هو الصحيح، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما، أو قاله أي وكما لو قاله الصحابي تفسيرا لمعنى الحديث. قال في شرح التحرير: واعلم أن الخلاف فيما إذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير لللفظة، يعني إذا كان الراوي ذكر ذلك ضمن الحديث، لكن إذا كان ذكره على أنه يفسر هذه اللفظة فهذا يحمل على أنه من قوله ومن اجتهاده، لكن إذا قاله على أنه من الحديث وأنه هذا هو الاحتمال الذي لا غيره يدل على أن له مستند لما حمل الحديث على هذا المحمل. قال: وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، أي ولو كان قول الصحابي، ولو قلنا بأن قول الصحابي حجة. نعم. قال: ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا بنسخ. يقول: أي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ، كذلك النص لا ينسخ لاحتمال نسيانه، لاحتمال أن الصحابي نسي، فهذه الرواية التي رواها لا ترد بسبب ذلك، لا ترد بسبب ذلك. قال: وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة، وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم. نعم، خبر الواحد مقدم على ما لو جاء، يعني أكثر الأمة يعملون بكذا والحديث جاء يخالفهم، فيؤخذ بالحديث حتى وإن كان جمهور العلماء على خلاف ما جاء في هذا الحديث، أو أن القياس من كل وجه يخالف هذا الحديث، فإن الأثر إذا ورد بطل النظر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ورد الأثر بطل النظر، فالقياس يكون ملغيا إذا كانت الرواية قد جاءت بخلافه، فإن الرواية تقدم ولو كانت من خبر الواحد تقدم على القياس، وإن كنا لم نجد يعني في القياس ذاك وجها من الوجوه يؤيد ذلك الخبر، فإن الخبر يقدم ويلغى القياس وإن خالف جميع وجوه القياس. فقول الجمهور لا يقدم على الخبر، خبر الواحد، بل خبر الواحد يقدم، وكذا القياس لا يقدم على خبر الواحد بل خبر الواحد يقدم. قال: ويعمل بالضعيف في الفضائل. نعم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام أحمد، أنه إذا جاء الحلال والحرام فإنه لا بد من الاستدلال بالأحاديث الصحيحة، أما إذا كانت المسألة مسألة فضائل أعمال وترغيب وترهيب ونحو ذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى يتساهلون في ذلك فيرون الحديث. لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه من خلال تتبعه لأقوال العلماء وجد أن المسألة يشترط لها شروط، وأول هذه الشروط أن لا يكون الضعف شديدا، يعني ما نأتي بحديث فيه راو كذاب ونقول هذا في فضائل الأعمال، أو فيه راو متروك ونقول هذا في فضائل الأعمال، لا بد أن يكون الضعف محتملا، هذا أمر. الأمر الآخر أن نكون حال عملنا بالحديث معتقدين عدم ثبوته عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن نبين حال روايتنا للحديث أنه ضعيف. وهناك شرط رابع، وهو أن يكون ذلك العمل الذي دل عليه الحديث مندرجا تحت أصل عام، يعني مثلا حديث جاء في فضل قيام الليل، معلوم أن قيام الليل له فضله العظيم، فجاء هذا الحديث في فضل قيام الليل فإننا نأخذ به لأننا قد علمنا أن لقيام الليل فضلا. لكن لو مثلا جاءنا حديث في فضل صلاة التسابيح فإنه لا نستطيع أن نحتج على العلماء الذين لا يرون فضل صلاة التسابيح ولا يرون صحة الحديث الذي فيها، لا نستطيع أن نحتج عليهم بأنه عليكم أن تأخذوا برواية صلاة التسابيح وإن كانت ضعيفة لأن ضعفها محتمل، وأنتم قد قلتم أنه إذا كانت الرواية في فضائل الأعمال أجزتموها، لأنهم سيقولون لك إنها لا تندرج تحت أصل، فهذه الصلاة مخالفة في صفتها وفي كم التسبيحات التي فيها وكذا، مخالفة لبقية الصلوات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بين العلماء خلاف في قبول رواية العباس وفي رفضها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأعطي الكتاب حتى نسأل فيه جوائز. أن يقول حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، والثاني أن يقول قال وفعل ونحو ذلك. طيب أيهما أعلى؟ حدثنا وأخبرنا. طيب هل يؤخذ بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقال إنه مرسل لعله سمعه من غيره؟ نعم، يحمل على ماذا؟ يحمل على السماع. أي لا لا، خل التابعي الصحابي يحمل على السماع، وإن كان درجة ذاك أعلى، سمعت وحدثني وأخبرني، ولا سواء في الدرجات أعلى. فيه نقطة ما ذكرناها وهي المرسل، مرسل الصحابي يقبل ولا ما يقبل؟ الصحابي له مرسل أو ليس له مرسل؟ طيب ما حكم مرسل الصحابي؟ يعني ابن عباس رضي الله عنهما أسلم وهو صغير وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، هل كل ما رواه من حديث وهو من المكثرين السبعة؟ تعرفون المكثرين السبعة؟ عمر لا، لا لا لا، من هم المكثرون السبعة؟ سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. كذا ابن عمر، هؤلاء سبعة رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف حديث. الذين رووا أكثر من ألف حديث هؤلاء السبعة رضوان الله عليهم، وهناك من هم دونهم لكنهم لم يبلغوا هذا المبلغ، لم يبلغوا هذا المبلغ. الشاهد الصحابي مرسله حجة أو ليس بحجة؟ يحتج به أو لا؟ حجة، حجة، لأن الصحابي يسمعه من صحابي آخر، فالعدالة ثابتة، فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. طيب ليس من السبع، هو من العباد له لكنه ليس من السبع. العباد لمن هم؟ اللي يعرفهم يذكرهم. لا تخمن. ابن مسعود ليس من العبادلة. نعم ابن مسعود ليس من العبادلة. العبادلة الأربعة ابن عمر ابن عمرو ابن الزبير ابن عباس، هؤلاء هم العبادلة الأربعة. طيب هنا نختم بهذا السؤال، إذا خالفت الزيادة المزيد فماذا نصنع؟ والذي زاد ثقة، واحد اثنان ثلاثة. نعم نطلب مرجحا خارجيا، نطلب مرجحا خارجيا. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يبدأ معكم صاحب الفضيلة الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي، ويعني نحن نتعامل مع بشر، والشيخ قد يعتريه ما يعتري بقية الناس. الشيخ جبريل البصيلي كان يفترض أن يكون معكم هنا، ووقع له ظرف قدر الله سبحانه وتعالى ألا يستطيع معه أن يحضر، لذلك يعني نعذر المشايخ فيما يحصل لهم. وجاء يعني طلب سد هذه الفجوة أو هذا الفراغ الذي وقع فجأة كذلك في نفس اليوم لآتي وألقي الدرس، فتعذروني إذا كنت لم أستطع أن أتوسع في ذكر بعض الأمثلة وكذا، لأن هذا يحتاج إلى تحضير والوقت لا يتسع، لم أستطع أن أتفرغ ولا حتى لربع ساعة لأحضر في المساء، مشغولين في المخيم وهنا في الدورة العلمية والحمد لله، فأرجو المعذرة في هذا، ولعل الله عز وجل أن يوفق أن تأتي دروس أخرى في الفقه أو في الأصول أو في غيرها نتمكن معها أن نوفي هذه المادة حقها. وأنا أقول هذا من باب الأمانة، لأن أنتم جئتم لتستفيدوا، ومن حقكم أن يكون الشيخ الذي يجلس بين أيديكم قد أعد إعدادا مبكرا وأفادكم بطريقة أفضل، لكن هذا ما يعني كان بإمكاني أفعله، ولعلكم تعذرون في هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.